إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نبدأ مستعينين بالله مع استقبال أولى الاتصالات. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة مقيمة في جدة وتقول أنها ستعتمر إن شاء الله في شهر ذي القعدة وبإذن الله عز وجل ستحج هذه السنة. سمعت من بعض الناس أن عليها هدي وأنها تعتبر متمتعة بفعلها، هذا هل هذا صحيح أم لا؟ لا تخلو من حالين، إن مكثت في مكة بعد عمرتها إلى أن أدت الحج فهي متمتعة، وإن رجعت إلى بيتها في جدة فليست متمتعة. أحسن الله يكون بارك الشيخ، شكرا متصل كريمة. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل يا أخي. كيف حالك فضلت الشيخ؟ خير الله. الله يجزيك عنا كل خير. الله يبارك فيك. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأولاني، بالنسبة للتعامل مع البنوك في موضوع الأسهم، يعني الاقتراض في شكل شراء أسهم وبعد كده يبيعوها تخسر أو تكسب، ما حكم الإسلام فيها؟ الأسهم هذه تريد شراءها بالتقسيط ولا بالنقد؟ والله يشوف حضرتك، هو الموضوع أن في زميل لينا حب ياخد قرض من البنك في شكل أسهم. قرض يعني دين، ما هو قرض، لأن يعني القرض يعطونك دراهم ولا يزيدون عليك شيء. لا دين، يعني هو هياخد مبلغ في شكل أسهم. إيه؟ ياخدها ويبيعها، لأن هو يتعامل هو في الأسهم، يبيع الأسهم سواء كسبت أو خسرت، هل ده يجوز؟ على كل حال، إذا كانت الأسهم ما يسمى نقية، ما فيها معاملات محظورة لا في أصل التعامل من الشركة ولا ما يطرأ عليها، إذا كانت الشركة نقية. إذا كانت يبقى على الشركة نفسها. إذا كانت الشركة نقية التي فيها هذه الأسهم. نعم. فأكثر المشاكل يجوزون مثل هذا، والمسألة لا تسلم من شبهة ولو قيل إنها نقية، فعليه إذا أراد أن يستدين أن يأخذ ما يمكن قبضه وبيعه ومعرفته، معرفة ماهيته. على كل حال، مثل هذه الأسهم أمور خفية لا يمكن قبضها ولا يدرى ما حقيقتها بالنسبة له، فليبحث عن شيء يعرف حقيقته ويستطيع قبضه ويبيعه بنفسه على طرف ثالث، فمثل هذا لا شك أنه أحوط وأولى. في شكل سلعة زي الطرق يعني. سيارة مثلا. سيارة. الله يجزيك كل خير. طب السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لي حكم المنتحر، هل المنتحر في الإسلام كافر وما هو الدليل؟ احنا عارفين المنتحر انه هو، او اللي انا اعرفه يعني والله اعلم، انه هو في النار ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. نعم، من قتل نفسه عليه الوعيد الشديد. نعم، لكنه لا يكفر بها. لا يكفر بها. مسلم مرتكب كبيرة يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، ما فيه ولا يكفر، لكن ارتكب كبيرة من عظائم الأمور. نعم، لكن يدفن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. نعم يصلى عليه، لكن الإمام إن رأى أنه لا يصلى عليه زجرا له فعله ولئلا يقتدى به كان أفضل. أيوة، جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ. عامة الناس يصلون عليه. جزاك الله كل خير. شكرا للمتصل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الشيخ عبد الكريم؟ مرحبا الله يحييك. عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. أنا مصري ومقيم هنا في المملكة. الوالد توفاه الله منذ سنة، ما أنزل أجازة بخصص يوم أروح أزور قبره وهو يبعد عن المحافظة اللي أنا فيها حوالي 100 كيلو، فهل الزيارة دي تجوز ولا فيها شيء؟ هذا السفر وشد رحل لا يجوز. لا يجوز زيارة قبر الوالد؟ لحظة 100 كيلو سفر عند جمهور أهل العلم، فلا يجوز مثل هذا الفعل، شد الرحل إلى القبر ما يجوز. نعم. عليك أن تدعو له، وإذا وجدت في مكان قريب منه من غير قصد لزيارته وشد الرحل من أجله وزرته ولا طيب. لكن ما أن تقصد السفر من أجل الزيارة في هذه المسألة. طب لو هو بجوار المنزل مثلا، إذا كان قارب منك وزرت مطلوب زيارة القبور عموما مطلوب، والأقارب والدعاء لهم لا سيما الوالدين له فضله. جزاك الله خير. بارك الله. طب السؤال الثاني بعد إذنك. أنا اشتريت أرض وما زلت أسدد في أقساطها، والأرض غير معروفة لدي، هل معدة للبناء أم معدة للتجارة؟ فكيف زكاة الزكاة في الأرض دي؟ هل ليها زكاة؟ ما عليها زكاة إذا لم تجد لأن على التجارة واشتريتها بهذه النية ما تجد التجارة. فلا تزكي، إذا بعتها تزكي القيمة. جزاك الله خير. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة آخر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الكريم؟ خير الله يبارك فيك. أشهد الله على حبك يا شيخ. جزاك الله خير، أحبك الله أبدا. الله يجزاك خير. عندي سؤالان يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، بعض الناس يمرضون فيذهبون عند بعض الرقاة. يقول مثلا أنت معيون أو فيك عين، هل لهم دليل على أنهم الواحد يعلم على أنه هذا الإنسان معيون؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز بيع المساويك في المسجد، في حرم المسجد ليس في المسجد إنما في حرم المسجد داخل الحوش؟ أما بالنسبة للرقاة ومعرفتهم المعيون من المسحور من غيره، فعندهم قرائن تدلنا بها على ذلك، وبعضهم يصيب، لأن هذه ليست عليها دلائل قطعية لكنها مجرد توقعات، وكثير من المصيب باعتبار الخبرة، فعندهم قرائن يستدلون بها. فعلى كل حال هذا ما فيه إشكال إذا كان الشخص معروفا بتحقيقه وتحريه ومعرفته بمثل هذه الأمور، ما يظهر فيه إشكال. عندهم قرائن يفرقون بها بين المعيون والمسحور، ليس فيه عين ولا سحر، فيه وهم، يفرقون بين هذه الأمور. أما بالنسبة لبيع المساويك في داخل سور المسجد فلا يجوز، لأنه بيع، والبيع في المسجد لا يجوز. وإن كان خارج المسجد قريبا منه أو في بعض الناس يتوسع في فهم المسجد، المسجد هو ما تشمله حدوده وجدرانه، خارجه ليس منه، رحبته التي هي من ضمنه في ثوره وإن كانت خارج البناء، نعم خارج السقف مثلا، اللي هي رحبة المسجد في ثوره هي منه، والغرف التي تفتح على المسجد منه، بخلاف الغرف التي تفتح على الشوارع ليست منه. والمنارة إذا كان بابها يفتح على المسجد فهي منه، وإن كانت تفتح على خارج المسجد ليست منه. على كل حال ما كان في داخل سور المسجد لا يجوز مزاولته بيع والشراء، إذا كانت خارج المسجد وإن ظن الناس أنها في المسجد، الكلام على الحد الشرعي للمسجد، فلا شيء في ذلك إن شاء الله. طيب يا شيخ، هل يلحق الإثم على من اشترى من هذا البائع؟ على كل حال هذا من التعاون على الإثم، التعاون على الإثم يلحقه. ما شاء الله خير يا شيخ. شكرا متصل كريم. صلاة آخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الشيخ عبد الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله وبارك. الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه يرى أنه لا بأس بالقنوت في صلاة الفجر باستمرار، واستدل بعدة أدلة رواها بعض العلماء، ما رأيك في هذا القول بارك الله؟ على كل حال هو قول إمام معتبر ودليله معروف، والقول الثاني قول المخالف أيضا قول معتبر لأن مقصود ذلك على النوازل فقط. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان تشهرا يدعو على رعل الأكوان لأنهم فعلوا ما فعلوا قتلوا القراء، فهذه نازلة تحتاج إلى قنوت ثم تراكي، فاستمرار عليه لا شك أنه مرجوح. وإن قال به الإمام الشافعي فغيره يقول بعدمه. وأدلة الفريقين مبسوطة في كتب الفقه حتى لو منه محدث. نعم استمرار عليه في صلاة الصبح محدث. نعم. ومع ذلك إذا صلى غير الشافعي خلف الشافعي وقنات يؤمن، لأن قول الإمام معتبر وأدلته وإن كان مرجوحا. نعم. طيب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، هذا الحديث مضاعف عند جمع. نعم. لكن هل نقول ببطلان صلاة من قنت في صلاة الفجر باستمرار؟ لا لا لا، قول كما يفعل الآن بعض كثير من طلبة. لا لا لا، أنا قلت لك أنه إذا صلى من لا يرى القنوت. نعم. خلف من يرى القنوت أمن خلفه. ولذا نعم. يقول الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل مكة يقول: ونصلي خلف الشافعي الذي يقنط في صلاة الصبح. نعم. ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، لكن لا نخطئه بذلك. على كل حال يبين له أنه قول مرجوح. نعم. امتثل بالأدلة وإلا له رأيه، وإمامه إمام معتبر، تبرأ ذمة بتقليده ممن ليس من أهل النظر، تبرأ ذمته بتقليد مثل الإمام الشافعي. نعم. لكن المصلي هل تبرأ صلاته بأنه يعلم أن هذا المسجد يقنط فيما يصلي فيه، أم أنه لابد أن يبحث عن مسجد آخر؟ إذا كان لا يرى القنوت يبحث عن مسجد آخر، إذا كان لا يرى القنوت يبحث عن مسجد آخر. لكن إذا كان هناك تردد بين أن يدرك الجماعة ويصلي مع الجماعة أو يصلي خلف من يقنط، يصلي خلف من يقنط. نعم. ولا يترك الصلاة مع الجماعة حتى ولو قنت الإمام. ولو قنت الإمام، ولو عرف أنه سيقنط قبل دخوله. نعم. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة هل وقت محدد تقام فيه؟ لأن بعض الآراء تقول أنه لا بأس أن تقام في وقت صلاة العيد. نعم يا أخي، الجمهور على أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة زوال الشمس. نعم. إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم. هذا قول الجمهور، وقول مشهور معروف عند الحنابلة وجمع أهل العلم أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد. نعم. آخر وقت صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر. نعم. لكن كان قول الجمهور أرجح. نعم. أرجح قول الجمهور. وعلى كل حال المرجح عندي قول الجمهور. رأي الجمهور والرأي الراجح. أيوة عندي. نعم. لكن هذا القول يعني معتبر. معتبر وله أدلته ويقول به إمام من أئمة المسلمين. وإذا صلى من ليست لديه آلية النظر خلف من يرى أن تبرأ الذمة بتقليد الصلاة صحيح. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. حياك الله. سلام. أي نعم، معك الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالك؟ خير الله يبارك فيك. يا شيخ، إيش حكم الوزرة اللي يلبسونها جديدة هذه حق الأحرام؟ الذي يشبه تنورة النساء. أي نعم. إيه، هذه نوع من السراويل لا يجوز لبسها. لا يجوز لبسها. نعم. لكن من لبسها من عامة الناس مقتديا بإمام تبرأ الذمة بتقليده لا يلزمه شيء، والأصل أنها لا تجوز لأنها نوع من السراويل. في سؤال ثاني يا شيخ. نعم. في الحين اللي يقرون على الناس يكتبون بالزعفران آيات من القرآن عشان يحطها بالماء ويشرب الماء. على كل حال، الكتابة على الورقة وعلى الجامد هو صحن ولا شبه جاء عن بعض السلف، لكن الأصل في المسألة النفس، نفس مباشر، وإذا نفث بماء أو شبهه فلا يوجد ما يمنع إن شاء الله تعالى. وثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها. الأصل في الرقية أنها النفس المباشر، لكن إن نفث في ماء أو شبهه وشرب هذا الماء فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وما عدا ذلك توسع في مثل هذا خلاف الأصل. يعني الأحسن أنه ما ننفث على المريض مباشرة وهو الأصل، أو ينفس بماء يشربه المريض. ما إذا خير وصلنا. شكرا نتصل كريم. أحسن لك فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا كريم؟ خير الله يسعدك. ما حكم لعب الورقة يا شيخ؟ الورقة اللي أي ورق؟ الورقة اللي هي اللي يسموها الورقة هذه اللي يلعبونها الشباب. البلوت يا شيخ. البلوت نعم. هذه فيها جعل يعني. فيها صور وفيها كذا. ها؟ الفائز منهم يأخذ شيء من المال من الطرف الثاني؟ لا بس يقبل أوقات كثيرة فيها. يقول يأخذ جعل عليه يأخذ عليه مال؟ لا لا. ما يأخذ. تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. ترتب عليها ألفاظ بذيئة ولا شيء. يحصل هذا. يحصل فيها شحناء في القلوب. نعم. كل هذه تجعلها محرم إنه لا تجوز. لكن إذا سلمت من ذلك، سلمت من الجوع من المال، سلمت من الشحناء والبغض، صارت مجرد عبث يسير يعني يتسلى به الصغار مثلا. نعم. نعم. ولم يترتب عليه شحناء ولا بغض ولا إضاعة واجب ولا شيء، فالكراهة الشديدة ظاهرة، أما التحريم فلا يتجه في مثل هذه الصورة. لكن إن كانت بالنسبة للكبار بحيث يضيعون واجباتهم وتشحن قلوبهم ويغار بعضهم من بعض، على كل حال مثل هذه كلها تجعلها محرمة. جزاك الله خير يا شيخ. يبقى ألفاظ بذيئة مثلا، وعلى كل حال هي خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الجد. نعم. بحيث لا يضيع وقته فيما لا ينفع. نعم. بعضهم يا شيخ يقول، عن بعض الشيخ يقول لا بأس إنه فيها يعني رياضة ذهنية. رياضة ذهنية. بعضهم يقول، بعض العلماء يقول لا بأس إن فيها رياضة للذهن. يا أخي الرياضة الذهنية موجودة في صور شتى مباحة يفعلها الإنسان بنفسه لا مع غيره. مثل؟ نعم. مثل ماذا؟ فيها أحاجي وفيها ألغاز وفيها أشياء. فيه أمور كثيرة جدا للرياضة الذهنية. غير هذا. نعم. جزاك الله خير. ما فيه شوب، أقول ما فيه شوب ممكن. نعم. لا ينبغي أن يربى عليه لا الذهن ولا البدن. أحسن الله يكفر الشيخ. أحسن الله إليك. شكرا تصل كريم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يريد التمتع واعتمر، فهل لابد يصل بينها بين العمرة وبين الحج، أو أن يستطيع أن يرجع إلى بلده ثم ينشئ حجا جديدا؟ على كل حال إذا رجع إلى بلده انقطع التمتع. انقطع إيه؟ ينقطع التمتع، وحينئذ لا يكون متمتعا، يكون مفردا. وأجره في هذه الصورة إذا جمع بين النسكين بسفرين أفضل من التمتع. إذا جمع بين النسكين بسفرين. نعم. فضيلة الشيخ تسأل هذه السائلة، تقول كل يؤخذ من قوله ويرد، هل تنطبق حتى على الطوائف؟ على كل حال الحق ضالة المؤمن، الحق ضالة المؤمن، والطوائف كلها عندها حق وعندها باطل. نعم. نعم. قد يكون الحق أكثر وقد يكون الباطل أكثر على حسب قرب هذه الطائفة وبعدها من النصوص، وهذا بالنسبة لمن لديه أهلية التفريق. نعم. بين الحق والباطل، يعني له أن يسمع فيقبل الحق ويرد الباطل إذا كان متأهلا لذلك. أما إذا لم يتأهل لذلك وصار يخشى عليه أن يتأثر بباطلهم ولا يستطيع أن يرد عليهم، مثل هذا لا يجوز له النظر في كلامهم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة كذلك تسأل عن كتابي الأدب المفرد البخاري وبلوغ المرام، تسأل عن الطبعة المحققة منها. الأدب المفرد اعتنى به الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ميز صحيحه من ضعيفه رحمه الله. فإذا أخذت أحكامه وقوبلت على نسخة أصلية، يعني بمعنى أنها فيها أسانيدها على وضع الإمام رحمه الله، نعم، فأتينا بالأدب المفرد الأصل الذي فيه الأسانيد وفيه ترتيب الإمام رحمة الله عليه البخاري، ثم وضعنا أحكام الشيخ ناصر رحمة الله عليه وقابلنا النصوص عليها النسخة الأصلية، يكون هذا تحقيق جيد، يعني نجمع بين صنيع الإمام البخاري ومع تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ محمد فؤاد الباقي أيضا له عناية بالكتاب وله إخراج جيد للكتاب، فيعتنى بهذه طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي مع تمييز الشيخ الألباني بين صحيح الأدب المفرد وضعيف، فحينئذ يكتمل العمل إن شاء الله تعالى. ولغة المرام هناك طبعات كثيرة، منها طبعة سمير الزهيري، ومن أثر طبعة طارق عوض الله، منها طبعات كثيرة في السوق كلها يعني مخدومة ومعتنم بها، لو اعتمدنا على طبعة الشيخ طارق عوض الله أو على سمير الزهيري كلها طيبة. أحسن الله إليك فضل الشيخ، وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحيات الزميل صالح أبن جبل من الهندسة الإذاعية، إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله خضير، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جريان العتيبي، تنفيذ جمعان الجمعان.